هي الذل والخضوع لله عز وجل، وبهذا المعنى يشترك في اللغة لفظ الدين ولفظ العبادة، من حيث إنها بمعنى الخضوع أو إنهما بمعنى الخضوع والذل. ولهذا قال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان، يعني خضع. ولهذا يقال: دانت البلاد للسلطان فلان أو القائد فلان، دانت بمعنى خضعت أي دللته فدلت. ويقال ندين الله وندين لله، ندين الله بمعنى نخضع أو نعبد الله، وندين لله بمعنى نخضع لله. فإذا تعدى بنفسه ندين الله كان بمعنى عبد، لأنه يتعدى بنفسه، وإذا تعدى بحرف الجر ندين لله كان بمعنى الخضوع، لأنه هو الذي يتعدى بحرف الجر، خضع لله وعبد الله، فدان الله ودان لله، أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له. فعبد وأطاع يتعدى بنفسه، وخضع يتعدى بحرف الجر. قال: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أيضا أصل معناها كذلك الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. معبد يعني ذل وسهل بسبب كثرة المسير عليه، ولهذا الطرق التي يكثر سالكها وتكثر عليها السابلة تكون سهلة وواضحة، ويسير فيها الإنسان براحة. غالبا يكون الحجارة بعيدة عنها، والارتفاع والانخفاض غالبا تكون مستوية نتيجة كثرة وطئ الأقدام وكثرة السالكين فيها، فمن هنا يقال طريق معبد. حتى الطرق في عصرنا الحاضر هناك وسائل لتعبيدها، ومن هنا سميت معبدة، يعني مذللة ومسهلة بحيث يسهل السير فيها، سواء كان على الأقدام أو على المركوبات. قال: هذا كله بمعنى اللغة، لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. إذن هذه هي العبادة الشرعية. هذا السابق كان المعنى اللغوي، وعادة لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حتى يصح أن يؤخذ هذا من هذا أو يبنى هذا على هذا. فالصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وهي في مطلع الشارع أوسع من الدعاء، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير واختتمة بالتسليم، ولكن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهو أن الصلاة الاصطلاحية مشتملة على الدعاء، ففيها دعاء كثير، لكنها توسعت في الاصطلاح بحيث شملت أقوالا وأفعالا من ركوع وسجود وقراءة ونوع أذكار ونحو ذلك. كذلك العبادة في اللغة بمعنى الذل والخضوع، هذا يشترك فيه المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكنه زاد في المعنى الاصطلاحي في مراد الشرع، لأنه لا بد فيه من الحب وطاعة وحب وخضوع. حقيقة ثلاث أشياء كما ذكرنا بأمس، أركان ثلاثة: خضوع وطاعة وذل. خضوع وطاعة وحب، خضوع وطاعة وحب. الخضوع من الذل، الذل والخضوع بمعنى واحد، والحب والطاعة، هذه الأركان الثلاثة لابد منها حتى تتحقق العبادة الشرعية والمرادة شرعا. ولهذا قال: لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فإن آخر المراتب الحب، يعني الحب العاطفي، الحب القلبي، الحب البشري، يعني الذي لأن مصدر الحب هو القلب، مصدر الحب والتعلق بالمحبوب هو القلب، لكنه درجات، فآخر مراتبه يعني أعلى مراتب الحب هو التتيم، فيقال هو متيم بالحب، يعني هو غاية درجات الحب، وأوله العلاقة، يعني مطلق العلاقة بين المحبوب ومحبه، لتعلق القلب بالمحبوب فعلى أولها، ثم الصبابة، فهذا لانصباب القلب إليه يعني ميوله إليه، فهي زادت من علاقة إلى أن كانت فيها ميول ظاهر، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق وآخرها التتيم، آخرها التتيم، فيقال فلان متيم لفلان، يعني يحبه غاية الحب، ويقال تيم الله بمعنى عبد الله، وفي العرب قبيلة يقال لها بنو تيم الله، ومنهم أبو بكر التيمي. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، إذا العبادة فيها خضوع وحب وتعظيم، خضوع وحب وطاعة، خضوع وحب وطاعة، فمن خضع من غير حب لا يكون عابدا، ولهذا كثير مما قد يقهر الناس بسيف القائد أو بسيف الوالي فيخضعون، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا عابدين، بل قد لا يكونون محبين أيضا، ولكنهم يطيعون، قد يطيع ولا يحب، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، أحب شيئا ولم يخضع له، كمحبة الإنسان لولده ومحبتي لصديقه ومحبتي لكثير، ولا يكون معنا خضوع، فقد يجتمع حب وخضوع، وقد يكون حب بلا خضوع، كما أنه قد يكون خضوع بلا حب، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل لا بد حب مع خضوع في التقرب إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون مكونا من حب مع خضوع، يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، إذن هذا إذا توفرت هذه لدى العبد تحققت عنده العبادة الصحيحة، يكون الله أعظم شيء في قلبه، ويكون الله أحب شيء في قلبه، وتكون طاعة الله مقدمة على كل طاعة، إذن هذا هو نهاية العبودية، بل هذا هو الصدق في العبودية، حب وتعظيم وطاعة، بل لا يستحق المحبة والخضوع التامة، أو لا يستحق الخضوع والمحبة والمحبة والخضوع التام إلا لله، بل لا يجوز أن يكون ذلك إلا لله، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الإنسان فطريا يحب كثيرا من الأشياء، يحب ماله ويحب أهله وأولاده وأمور كثيرة في الدنيا يحبها من أجل أن يقوم بمهمة الاستخلاف ولتعمر الدنيا كما أمر الله عز وجل، ولكن لا يجوز أن يطغى حب الإنسان لهذه الأشياء على حب الله، بل يكون حب الله هو المهيمن، ولهذا قال وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وتكون المحبة لغيره إما أن تطغى محبته على محبة الله، وإما أن يحبها من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله، ولهذا قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فحينما قال أحب إليكم من الله ورسوله، إذا المسلم يحب الله ويحب رسوله، لكن الشيخ قال هنا فجنس المحبة يكون لله ولرسوله، لماذا أثار الشيخ هذا الموضوع؟ فجنس المحبة لله ولرسوله، بينما هو قال وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. يعني قد يقول قائل إنه إذا أحب الله وأحب رسوله هل يكون مشركا في المحبة؟ هذه هي القضية، لأن من أحب غير الله كمحبة الله هذا نوع من الشرك، وأعظم من أن يحب غير الله أكثر من حب الله، كما هو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا يحبون الله أكثر أشد حبا من أصحاب الأنداد لأنداده. فمن هنا أثر الشيخ هذا الموضوع وقال فجنس المحبة يكون لله ولرسوله، يعني يمكن أن يكون هناك حد يجوز فيه أن يقول أحب الله وأحب رسوله، ولكن عند التحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون تابعة لحب الله. فللرسول صلى الله عليه وسلم جنس حب، هذا معناه، ولكن الله له الحب كله. ولهذا استطرد الشيخ وأتى بموضوع الإرضاء أيضا، الأصل أن يكون الرضا لله وحده، وأنك لا تشرك غير الله في الرضا، على معنى لا تقدم على مراض الله أحدا، لا مراض الزوجة ولا مراض الوالد ولا الولد ولا مشتهيات الدنيا، من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له إرضاء، ويجب على المكلفين أن يرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إرضاء رسول الله يجب أن يكون تابعا لإرضاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نطيعه من طاعة الله، ولأنه مبلغ عن الله فمهمته البلاغ عليه الصلاة والسلام، فنحبه بمقتضى أمر الله، ولأنه مبلغ، ولأنه واسطتنا ووسيلتنا إلى ربنا من حيث أنه المبلغ، وهدايتنا إلى الحق بسببه عليه الصلاة والسلام، فنحبه لهذا، ولكن غاية الحب وأصله وكله لله عز وجل. ولهذا أمور أخرى لا يجوز أن يشرك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنس الحب يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حبا يجب، الإرضاء كذلك، لكن أنواع أخرى من المحبة من العبادة لا يجوز أبدا، حتى ولا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم منها ولا إثقال ذرة، لأنه الذي أخبرنا بذلك. ولهذا قال وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، يعني ولا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نتوكل على الرسول ولا نستعين بالرسول ولا نخاف من الرسول ولا نرجو من الرسول إلا بمقدار ما كان في مكنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي نرجوه عن طريق الرسول هو ما نصدق فيه من اتباع، والخوف بمقدار بعدنا عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الخوف العبادي الذي هو الخضوع والحب والتعظيم هذا لا يكون لله. أنت تخاف الأسد وتخاف السبع وتخاف الظالم وتخاف مصائب الدهر، لكن خوفك منها ليس خوف عبادة، لأنه ليس متضمنا حبا ولا تعظيما ولا طاعة، وإنما ذل وخضوع فقط، حب الخوف من الأسد خضوع وإلا بس، لكنه لا يتضمن طاعة ولا يتضمن محبة، بل قد يتضمن بغضا. إذن هذا أيضا نوع من التمييز بين خوف الله الذي تتقرب فيه إلى الله عز وجل عبادة، وبين خوف الجبل الذي يخافه الإنسان من أمور الدنيا. ولهذا قال الشيخ هنا موضحا هذا الباب وهو مهم جدا وهو قاعدة عظيمة، فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الربوبية حق الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بينما حال أهل الكتاب أن بعضهم اتخذ بعضا أربابا من دون الله. أطاع العلماء والأحبار والرهبان فيما لا تجوز لهم فيه طاعة، أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكان ذلك نوع ربوبية، يعني نوع عبادة. ولهذا كان التنصيص على قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني خاضعون مستسلمون لله وحده، لا نخضع لعلماء ولا نخضع لأحد إلا بمقدار ما يكون فيه البلاغ عن الله صحيحا. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا توضيح حينما قال في السابق فجنس المحبة تكون لله وللرسول، وجنس الإيتاء يكون لله وللرسول، على معنى أن للنبي صلى الله عليه وسلم نوع إيتاء وله نوع محبة، ولكنها مغايرة لمحبة الله، أو بتعبير أيضا أوضح هي تابعة لمحبة الله ولا تطغى عليها ولا تصل إليها أيضا، وإنما دونها. ولهذا قال بقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وذلك في آخر الآية سيؤتينا الله من فضله ورسوله، قال فالإيتاء لله وللرسول، فقوله وما آتاكم هذا نوع إيتاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، هذه دقة في كتاب الله عز وجل وملاحظة لجانب التوحيد وحمى التوحيد وحفظ حق العبادة لله عز وجل. لاحظ الآية ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله. آتاهم الله ورسوله نعم، لكن حسبنا الله فقط، ولم يقل حسبنا الله يعني كافينا الله ورسوله، بل كافي الله وحده. فهذا أمر دقيق ودقيق جدا ينبغي أن يتبصر به أولو العلم لينبه إليه العامة، فيحقق العامة توحيدهم ويحقق إخلاصهم لله عز وجل، ويجتنب الشرك بأنواعه وبوسائله. فهذه الآية آية دقيقة وعجيبة، الإيتاء لله وللرسول يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم نوع إيتاء، ولكن الحسب لله وحده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، يعني الله وحده هو الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيتاء لله وللرسول كقوله وما إلى آخره، وأما الحسب هو الكافي فهو لله وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. قال: ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فحشا. يعني لا يمكن حمل الآية على هذا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذا هو حرف عطف من اسم موصول في محل جر معطوف على الضمير حسبك، معطوف على الضمير فيكون في محل جر، يعني حسبك وحسب المؤمنين الله، ولا يجوز إلا هذا. ولا يمكن يقال حسبك الله وحسبك المؤمنون، هذا لا يجوز. إذا قال فقد غلط غلطا فاحشا، لماذا؟ لأننا نأخذه من الآيات الأخرى، وإن كان أيضا اللغة كذلك أيضا تساعد على هذا، وهو وإن كان يعني ينازع بعض العلماء في العطف على الضمير. وقد بسط هذا الشيخ ابن تيمية في مقام من آخر في منهج السنة، وكذلك ابن القيم بسط هذا بسطا عجيبا في مقدمة زاد المعان، تكلم على هذا حتى في من حيث السلك اللغوي وأسلوب العرب والناحية النحوية، بسط الكلام في هذا. قال: ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطه في غير هذا الموضوع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، يعني هو حسب عبده. وإذا قال بعده: ويخوفونك بالذين من دونه، فالله هو الكافي. والمقصود بالعبد هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عبده؟ فليس للنبي صلى الله عليه وسلم نوع حسب ولا جنس حسب، وإن كان له جنس محبة وله جنس إيتاء. نعم. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرحا وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا، وسواء علموا ذلك أو جهلوا، لكن أهل الإيمان منهم علموا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاهدا له مستقدرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كان ذلك مع الاستكبار عن قبوله والجهد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون. قال: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد، أي الذي عبده الله. أيضا يقرر معنى الخضوع، وكيف أن هذه الحسب وأمور العبادة من التوكل هذه كلها محض حق الله عز وجل، هذه كلها محض حق الله. فالعبد عبد لله، يعني أنه خاضع لله وتحت قهره وتصرفه وفي إرادته، ولا يخرج عن ملكه ولا عن حكمه، سواء في ذلك الكافر والمؤمن. التقي والفاجر، مستحق الجنة أو مستحق النار. فهناك خضوع عام قهري غير الخضوع، أن هناك خضوعا للبشر كلها بل للخلائق كلها خاضعة وعانت وجوهها لله عز وجل، شاءوا أم أبوا، خاضعون خاضعون. وهذا النوع من الخضوع ليس محل تكليف وليس محل ثواب وعقاب. الثواب والعقاب بالنسبة للمكلفين فيما كان تحت قدرتهم، ولهذا قال هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأ لم يكن، يعني ما شاءوه لا يكون إذا كان الله ما شاء، وما شاءه سوف يكون ويقع وإن لم يشاءوا. وهذا أمر كثير يؤكد لك خضوع الخلائق كلها لله كفارا ومؤمنين، فإنها تجري أمور من غير اختيارهم بل لا يحبونها في ظاهر الأمر، وإن كان فيها وقد يكون فيها مصلحة من حيث لا يدرون. فما يجري في الكون والأمور الكونية من الرياح والأمطار والفيضانات والأشياء كثيرة تجري من غير اختيار الناس، ما شاءه الله يكون وإن لم يشاءوا، وما أرادوا مشيئته لا يكون إلا إذا كان الله قد شاء. إذن هذا نهاية الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى أنهم خاضعون لله. الإنسان لا يحب الأمراض وما عاد تقع فيه، فلو كان يملك إرادة تامة لصرف عن نفسه مثل هذه الأشياء التي يكرهها، ولو كان أمر كله لجلب نفسه كل المحاب، ولكن كل ذلك لا يستطيع. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، جميع الخلائق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بما فيهم الأنبياء عليهم السلام. إن أرادني الله بضر هل هنك كاشفة ضري، أو أرادني برحمة هل هنك ممسكات رحمتي، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولهذا قال سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هم مسلمون خاضعون في الدنيا ومصيرهم إليه في الأخرى. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحيهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، كل هذه لا يملكون فيها شيئا، كلها لا يملكون فيها شيئا. هذا يدل على خضوعهم لله عز وجل من غير اختيارهم. هو الذي أتى بهم إلى هذه الدنيا، أنشأهم الأرض واستعمرهم فيها، كل ذلك لا يملكون منه شيئا. وهو الذي يقدر عليهم ما يقدر من أمراض وما يسوق لهم من أرزاق، ثم يميتهم إذا شاء، وهم لا يملكون دفعا لذلك، كما قال سبحانه حينما ذكر حال الاحتضار وحال الموت، فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا تملك شيء، لا هو يملك أن يرد روحه ولا من حوله من أصدقائه ومحبيه ومشفقين عليه من والديه، لا يملكون شيئا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ترجعون الروح وتردونها، وأنتم تلاحظون تحشرج نفسه تحشرج وروحه تنازع من أجل الخروج، لا تملكون شيئا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهو سبحانه رازقهم وخالقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه لا يهم، لأن الأمر عليه واضح. حتى ولو استكبر من استكبر من بعض في حال الرخاء وفي حال البطر والغفلة العقلية قد ينكرون صلى الله عليه وسلم بعض الملاحدة ينكر شيئا من هذا، ولكن أين ينكر وكيف ينكر؟ والأمر أظهر من أن ينكر، وسواء علموا ذلك أو جهلوا، لكن أهل الإيمان منهم علموا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاهلا له مستكبرا على ربه لا يقر له ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كان ذلك مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابنا صاحب، كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، يعني كان عاقبتهم عذابا وكان عاقبتهم وبالا عليهم. فقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني قد يكون فيهم جحد ولكنه إما نتيجة جهل وإما استكبار وعناد، فالأمر في هذا جلي واضح. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أتيت إلى السعودية في رمضان وأديت العمرة وذهبت بعد تأدية العمرة إلى القاهرة ورجعت مرة أخرى لتأدية فريضة الحج ولم أقم بتأدية العمرة، فهل علي سعي وطاف قبل تأدية فريضة الحج ومتى يتم الطواف والسعي؟ أولا، ما دام أن مجيئك من القاهرة من أجل الحج كان عليك أن تحرم من الميقات، إذا حليت الميقات أو مررت بالميقات كان يجب عليك أن تحرم، والميقات ورابغ كان عليك أن تحرم بعمرة أو بحج مفردة، الأمر إليك. وحيث أنك فيما يبدو أنك لم تحرم كما تقول في السؤال، أن ترجع إلى الميقات، ترجع إلى الميقات وتحرم من هناك، تحرم بعمرة مثلا وتأتي بأعمالها كلها طواف وسعي وتقصير وتقصر وتلبس ملابسك وتجلس منتظرا الحج، فإذا جاء الحج تحرم من بيتك وتذهب إلى منى مباشرة، وإذا كان يوم العيد تطوف طواف الإفاضة وتسعى، هذا هو الذي ينبغي لك. فإن لم تذهب إلى رابغ وأحرمت بالحج مع الناس يوم الثامن فالإحرام صحيح، ولكن عليك دم مجاوزة الميقات فهو الإحرام تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان. يقول دعوت للعمل بإحدى الدول، وحين العودة إلى بلادي كان من نظام هذه الدولة أن تعطي شيكات تصرف بعد سنة من الخروج من البلد التي يعمل بها، واحتجت نقودا فأرغب في أن أبيع هذه الشيكات، وعرضته على أحد الأشخاص فأراد أن يأخذها بأقل من ثمنها والمبلغ كبير، بمبلغ كبير لأنها ستظل معه لمدة سنة حتى أصرفها، ففي هذا الشيء لا أرى أن لا تتصرف إلا هذا، لأنك تبيع شيء لم تقبضه، تبيع شيء لم تقبضه وهذه مجرد سند، فأنت تبيع السند لا فلا يباع. هذا اللي يظهر لي الآن، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. أتيت إلى مكة في رمضان وأديت العمرة ومكثت في مكة حتى تأدية فريضة الحج، فهل علي طواف وسعي قبل تأدية فريضة الحج ومتى يتم الطواف والسعي؟ لا، الطواف والسعي يوم العيد إذا تحرم يوم الثامن وتذهب إلى منى مباشرة تكون مفردا وتطوف وتسعى يوم العيد إن شاء الله. يقول مغربي جيت إلى مكة بنية الشغل ثم بنية الحج، ولكن دخلت مكة بدون إحرام وطفت، فإذا ذهبت إلى المدينة وأحرمت منها هل هذا يكفي أم يكفي؟ يكفي في هذه المدينة وتحرم من أبي يرعني ويكفي إن شاء الله. حججت العام الماضي وتركت المبيت بمنى، هل علي شيء وليس معي مال؟ ما دام نعم عليك هدي يعني فدية تجب هذا النقص، وما دام ليس معك فدية تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام في أي مكان. هل الواجب في أيام منى في أيام تسجيق المبيت في منى عمل بيت وجلوس في النهار؟ لا، المبيت فقط، الجلوس في النهار ليس ضروريا. أتيت بعمرة في أشهر الحج، هل يجوز أن أشتري الهدي الآن وأضعه في البيت ليأكل واسما أم يكون شراءه يوم النحر؟ لا مانع تشريعه الآن وتهتم به من أجل يكون كما قلت لأنه إذا كان سمينا وفي حالة جيدة يكون أفضل أعظم أجرا، كلما كان أفضل وأسمن وأكثر ثمنا فهو أعظم أجرا وأكثر ثوابا إن شاء الله. هل يجوز أن نقول إن الله تعالى يغفر الكافر؟ نعم يغفر الكافر في الحياة ما دامنا في الدنيا يغفر له واستغفره، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قتل، أما في الآخرة لا، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا تذكروا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هل إذا كان تارك الصلاة كافرا فهو مخلد في النار؟ نعم إذا قلنا إنه كافر فالكافر مخلد في النار. جئت في رمضان وعملت عمرة وأنا مقيم في مكة حتى الحج، وقد استمنيت هكذا بيدي فعلي كفارة وفدية، وهل هذا يؤثر الحج؟ لا شك أن هذا خطأ وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، ولكن ما دام أنك فعلت ذلك وأنت غير محرم فلا يؤثر على النسك، لكنه لا شك أنه ذنب وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، ولكن ليس في كفارة معينة. قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا يزاد من الله إلا بعدا، فهل فريضة الصلاة سقطت عنه أم ما زال في ذمته؟ لا سقطت عنه، الإنسان إذا أدى الصلاة وإن كان فيها شيء من النقص فإن الظاهر أنها حسب الظاهر لا يعيد، لكن قد الذي ينقص هو الثواب، الذي ينقص هو الثواب إذا كان فيه غفلة أو كان فيه انصراف، لكن لا يعيد الصلاة، الصلاة في ظاهرها صحيحة. من هو أول من دون أصول الفقه الإسلامي؟ مع الخلاف ذاك الصحيح أن الذي دونه الإمام الشافعي، أول من دونه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهو مطبوع. من هو مدون قواعد النحو؟ قال أول من أشار بتدوين قواعد النحو علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه قال لي أبي الأسود رضي الله عنه بين لما لاحظ أن اللحن بدأ يفشو فأعطاه شيئا من قواعد من حيث رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك، وقال انحي هذا النحو يعني اسلك هذا المسك فسمي نحوا. ما هو الموقف موقف العلماء من ما يرى مثلا في بعض البلاد تبرك بقبور الموتى إلى الأشجار فلا ينهون عن ذلك مع علمهم بذلك؟ لا شك أن هذه مسؤولية عظيمة حقيقة، هي مسؤولية عظمى على أهل العلم، داخلة في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذه من أعظم مهام أهل العلم، وتكون الطامة والمصيبة والبلاء حينما يسكت العلماء مجاملة للعامة ومن أجل ألا يثور العامة، مع الأسف أن هذا أحيانا قد تراه في بعض ما ينسب لبعض أهل العلم من مواقف، أنه يقول لو أنكرنا عليه وتكلمنا فإن هذا يحدث بلبلة ويحدث تشويش، أن يصل الحال في بعض الصور أن يكون شركا بالله عز وجل وأن يصرف لغير الله ما هو محض حق الله، أعوذ بالله، لا يجوز المجاملة في أي حال. نعم تتخذ الحكمة في التوجيه والبيان والتبليغ، أما أن يسكت بالكلية بحجة البلبلة هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال. نعم تؤخذ الأمور بالهدوء والتنبيه والتعليم والتوجيه الرفيق هذا نعم، لكن أما أن يسكت باسم خشية الفتنة هذا لا يجوز، لأن الفتنة هي وقوع الشرك، هذا هو الفتنة، بل الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالدعوة إلى الله من أجل درء الفتنة. ويصل الحال في بعض السوء إلى قتال من أجل درء الفتنة. الفتنة هي الشرك وليس أعظم فتنة من الشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. فالمسلك الخاطئ هذا هو الذي يقود إلى الفتنة. هل نية الدخول في النسك تكون بعد لبس الإحرام أم قبل؟ لا ينبغي أن تكون بعد لبس الإحرام، ينبغي أن تكون بعد لبس الإحرام، يعني يلبس أولا ثم ينوي. لدي عدد من أسهم بعض الشركات قمت بشرائها للاستثمار، فكيف أخرج الزكاة عليها؟ نعم، هي تخرجها حسب قيمتها، قيمتها التي تساويها في السوق الآن كم تساوي، فتخرج منها النسبة المقررة شرعا 2.5%. هل الجهاد في أفغانستان فرض عين؟ لا، ليس فرض عين، إنما هو فرض كفاية. ما كفارة من جامع امرأته في نهاية رمضان وهو في السفر؟ لا، إذا كان في السفر ما في مانع، إذا كان في السفر وليس صائما، أو صام في السفر وعاد الإفطار، نوى الإفطار وأفطر للجماع، أيضا هذا لا شيء عليه، إذا المسافر مرخص له أن يفطر، يعني سواء كان مسافرا أو كان مريضا. إذا كانت طبعا زوجته مسافرة كذلك، وزوجته أيضا مريضة كذلك مثلا، أو لها عذر في الإفطار. جئت من مصر بنية تأدية فريضة الحج، وكان ذلك في رمضان، وكان مجيئنا عن طريق المدينة المنورة، ومكثنا في المدينة بغير إحرام، ثم أحرمنا من البيرة وعملنا عمرة في رمضان، فهل علي بذلك شيء؟ لا، لا شيء عليك، عملك هذا كله صحيح إن شاء الله. إذا كان مبلغ من المال يخص بعض الأيتام موجودا لدى عمهم بصفته الوصي الشرعي، وبعض المال موجود لدى صندوق مؤسسة النقد، فهل على الوصي إخراج الزكاة؟ وكيف يزكى على المال الموجود في مؤسسة النقد؟ نعم، الأصل أنه يزكي مال الصبي هذا أو مال الصبيان هؤلاء، يزكى مالهم. والذي في مؤسسة النقد إذا كان سهل الحصول عليه ويأتي ويستخرج فنعم يزكى، أما إذا كان صعب الخروج أو أمر ما هو مؤكد ثبوته أو يحتاج إلى مراجعات من أجل إثباته مثلا ومن أجل إلى خلفه، إن هذا لا يزكى حتى يقبض، إذا قبض يزكى. وكذلك أيضا يعني على معنى لا يزكى على كل حال. هل نهاية السجادة تعتبر ستر المصلي؟ إذا قصدها أرجو أن تكفي، نعم نهاية السجادة إذا قصدها تكفي. هل الصلاة خارج الحرم مثل الصلاة في الحرم من ناحية الأجر؟ نعم، من حيث 100,000 صلاة نعم، مكة كلها حرم، لكن المسجد الحرام له فضل من جهة أخرى، من جهة مشاهدة الكعبة، ومن جهة كثرة الجماعة، ومن جهة قدم المسجد، ومن جهة السعي إليه أيضا، وكثرة الخطى نحوه، هذا كله يزداد فيه فضل المسجد الحرام. وإلا مكة كلها حرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة كلها. هل صلاة النساء في البيوت أفضل أم في المسجد؟ لا، في البيوت، وبيت خير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال في المسجد الحرام باعتبار أنها جاءت مثلا للنسك والحج وتقصد الطواف أيضا فتصلي في المسجد الحرام. عملت عمرة في شهر رمضان ولم أعمل في أشهر الحج، فهل علي هذه؟ لا، ما دام أنك لم تأتي بعمرة بعد رمضان وسوف تحرم بالحج مفردا فحينئذ لا هدي عليك، تكون مفردا ولا هدي عليك. هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بعد طلوع الشمس وكذلك بعد غروبها؟ لا مانع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. حضرت من مصر في رمضان وحرمت من الميقات رابغ وعملت عمرة، ثم بعد ذلك ذهبت إلى جدة في زيارة بعض أصدقائي فقال لي اعمل عمرة عن والدك، فأحرمت من جدة وعملت عمرة عن والدي، فهل هذا جائز؟ جائز إن شاء الله، هذا جائز إن شاء الله. يقول خطبت فتاة على أنها عفيفة، فاتضح لي بعد مدة أنها أخطأت في حياتها عدة مرات مع بعض الأشخاص ولم تكن تعلم أنهم سيخونونها، هكذا لكل واحد يتعرف عليها يعدها بالزواج ثم ينقض الوعد وهي نادمة ندما شديدا ولم تستطع فراقي، ووعدتني أنها ستتوب وهي شرعت في الصلاة وتطيعني في كل شيء أنصحها به، وأرى أني إن تركتها تستقيم على حياتها وتستمر في الوقوع في شباك الذئاب البشرية، فهل لي أن أكسب فيها خيرا وهي قابل الإصلاح وأستر عليها وأتخذها زوجة؟ على كل حال إذا رأيت فيها صلاحا وصدق توبة وفعلا ترجو إصلاحها، وأن إذا كانت عندك أيضا يزداد صلاحها وتحافظ عليها أرجو لا بأس، لأن إذا تابت فباب التوبة مفتوح وتجب من قبلها، ولعلك بهذا القصد مع غلبة ظنك على أنها صالحة أرجو لا بأس إن شاء الله. السلام عليكم. هل إيش ما الموجود يعتبر في الشذروان، يمكن هل الشذروان الموجود إيش يعتبر من الكعبة وما هو آخر وقت طواف الإفاضة؟ نعم الشذروان من الكعبة على معنى لا يطوف على اللسان مثلا كما قال يطوف على الشذروان، لا الشذروان هو الجدار البارز أسفل الكعبة، أما آخر طواف الإفاضة لا حد لآخره، وينبغي أن يكون في أيام العيد. يقول الخوف لله فقط، وكيف الناس تربي أولادهم يخافوا، يعني يخاف ذلك الرجل، هذا خوف طبيعي لا بد من الخوف، الخوف الذي يصدر من الابن نحو أبيه طبيعي وجبلي، ولا بد من الخوف هذا، لأنه هذا الخوف هو الذي يؤثر بإذن الله في التربية، الخوف والرجاء، الخوف والرجاء بين الناس، يعني الوازع، يعني هيبة الوالد وهيبة السلطان وهيبة رئيس المصلحة، هذه كلها تنفع وتفيد في في في في استقامة الأمور وسير العمل وأثر التربية، هذا خوف طبيعي واجب لي ولا مانع منه. وأنا طالب في القسم الثانوي أو القسم القانوني في قسم القانون، فما حكم الدراسة في هذا القسم؟ إذا قصد تعلم مثل هذه العلوم من أجل الرد على أصحابها ومعرفة النقص والعوار الذي عندهم وتأكيد تميز شريعة الله عز وجل وحقا هي متميزة، فأرجو بهذا القصد أنه لا مانع، أما إذا كان المقصود أو يخشى الإنسان أنه يتأثر بحيث أنه ينزل عنده ميزان الشريعة وينتصر لحكم غير الله في مقابل حكم الله، فهذا عليه أن يبتعد. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.